لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. عندنا اليوم لونين، اللون الأول أنواع من العذاب اللي كان يتعذبها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته وفي سبيل إبلاغ الناس الدعوة. الأمر الثاني عدم إطاعة الناس مهما كانت نوعية الجبروت، والإصرار والثبوت 100% على ذاك العمل الشرعي، ومهما وصل أو وصلت درجة الإيذاء يجب أن يبقى ثابت على هذا، لقول الله كلا لا تطعه لا تطعه. إذن مهما بلغ في الداعي الإيذاء لا يحل له ترك العمل إذا كان العمل فيه مرضاة لله، حرام عليه، وهذا ليس من هدي النبوة مطلقا. فالله جل وعلا يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من عادة الطغاة يكون منزلة عالية وغني، عنده مال عنده رجال، هذا السبيل الأول والأخير للطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن هذا الذي يصد عباد الله عن دين الله هذا مستكبر متكبر يقين، بل وصاد عن سبيل الله. فهذا النوع اللي هم فراعنة الأرض قاطبة، هذه نزلت في حق أبي جهل فرعون هذه الأمة، فأمام فرعون هذه الأمة لا يحل أن تتنازل عن دينك أو تترك العمل بدينك لأبي جهل لفرعون هذه الأمة، فكيف نتنازل لمن هو دونه؟ ما بحل أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. فلذلك هذه السورة اقرأ بالفعل حددت لنا معالم الطريق، حددت لنا مناهج سير الداعية الناجح اللي بديلك الله على نجاح. والليلة نبدأ بكمالتها إن شاء الله. وهنا هذا الطاغية الله هدده يقول إن إلى ربك الرجعة، يا طاغية راجع إلي ومآلك إلي وتقد بين إيدي حافي عريان. هذا منتهى التهديد، هذا منتهى التهديد، ومهما طال به الأجل ميت هالك، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، والمصير تقد بين يدين الكبير المتعال، يوم لا ينفع مال ولا بنون. العزة ليش ناخذها؟ عندي 10-12 شاب، عندي عشيرة، عندي قبيلة، عندي مال كثير، أطاول على الناس أفتخر عليهم. هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون، كل عشيرتك وكل مالك وكل أولادك والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة لا تعادل إن كنت مستكبر، إذا ما تنفع. فلذلك هنا هددوا قال له إن إلى ربك رجع راجعين إليه. فتقفوا حفاة عراة، وبلغهم تهديد النبي صلى الله عليه وسلم كامل، فلذلك لم يرعوي ولم يأبه بالأمر وزاد عتو، فلذلك سمي فرعون هذه الأمة. ثم قال أرأيت الذي ينهى، أخبرني، أرأيت في لغة العرب أرأيت قصة كذا وكذا، أي أخبرني عنها، فأخبرني عن هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى. وقف وقال والله إذا محمد عفر رأسه وجهه بالتراب لأطأن على عنقه، حديث في صحيح البخاري، لأطأن على عنقه، أدوس رقبته بالنعيل وظل دائس عليه وتطلع روحه أقتل. ولذلك هنا الرب قال له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الصلاة أعظم في ملكوت السماوات والأرض عند الله منها ما في بعد، لا إله إلا الله أبدا. الصلة الوثيقة الوثيقة اللي بينك وبين الله، من تركها فقد كفر وأشرك. هذا الخبيث يقطع العباد عن ربهم، يقطع صلة العباد بربهم، هذا منتهى الطغيان وما في أعلى منه طغيان أبدا مطلقا. أنت إذا أبعدت أب عن أولاده، أولاده صار وقطاطيع لحم وما في من عولهم، ورحت أبعدت عن أولاده يخرب بيت، وهذا ما أخسى قلبه، هذا قلبه صخر، هذول الأولاد تركهم لا معين لا شيء، لا الدنيا تقيم عليه. فكيف بك إذا قطعت واحد قطع الصلة بربه؟ فلذلك الرب هدد تهديد لم يسبق لتاريخ البشرية تهديد لمن صد عن سبيل الله وأبعد الناس عن أن يكونوا متصلين بربه. ما هددهم أكثر، والآن تسمعون ذاك التهديد العنيف. ليش؟ لأنه يحاول يقطع الأمة أو يقطع صلة الأمة بربها، فكان هذا جزاء، هذا اللي الله وصفه فيه. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني هذا المصلي يأمرك بخير ويأمرك بمعروف ويأمرك بطاعة ويأمرك أن تتصل بهذا الرب اللي ما له غنى عنه، وغناك عنه فقر، فقر ودمار دمار. فهذا اللي جاءك بالخير وجاءك بالنعمة وجاء يبين لك طريق الهدى من الضلال، مصيره انه تحط رجلك على ركبته وتقتله وتقطع صلته برب العباد؟ لا والله، هذا مو الانصاف هذا. ثم قال ارايت ان كذب وتولى، ان كذب وتولى. كذب النبي صلى الله عليه وسلم واعرض عن ان يتصل بالله ويكون عبد لله ويخضع لسلطان الله، واذا بالرب يقول الم يعلم بان الله يرى، يعني شايفك وقادر عليك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا منتهى لك، أنا شايفك البعيد. لما تعمل عمل وسرقت شيء من الدكان من شركتي أو من مقامي أو من هذا، قلت لك أنا بعيني شفتك عم تسرق، لقيت هبط حيلك هبط أبدا. فكيف لما الرب يقول لك أنا أراك يا مجرم وأسمع وأسمع دقات قلبك؟ فهذا في تحذير وعيد، وعيد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وبدأ التهديد الفعلي اللي يهز الجبال. قال كلا ردع وزجر لئن لم ينتهي لنسفعا من ناصية. إذا ما انتهى عن قطع صلات الناس بربهم لنسفعا بالناصية. والله قال فيؤخذ بالنواصي والأقدام. متى؟ قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يأتي الملك، شوف تصور رأس الكافر قلنا 5000 ويمكن 10000 جبل أحد، هذا الملك يمسك بناصيته برجليه، يمسك برجلتينه وناصيته من هنا، يهز كذا يرفعه يخبط في النار 70 سنة يهوي ما يصل قعر جهنم. هذا الشيء ما بصور عقل. هذا اللي راسه قد 5000-6000 جبل أحد، كم جثته ويهوي 70 سنة نازل من فوق على هالثقل ونازل، كيف يصير فيه؟ مش تحط عظامه بس، كلا لإن لم ينتهي لنسفع عن بالناصية. وصف هذا الخبيث اللي يحاول يصد الناس عن دينها. السلفيين لا تروحوا عليهم، هذول فعلهم فعلهم تركهم، هذا شهادة لله، أخذ جزء مما كان عليه أبو جهل ويريد قطع الصلة الصحيحة الثابتة، نعم، بين العباد وبين الله. فهذا يصيبه طراطيش، ولا بد يؤخذ بالنواصي والأقدام، ولا بد يقف بين يدين الله مجرم. هو عنده حلول، وحدة وجود، خرابير، بدع، سخافات، سخافات كبيرة جدا، ويحذر الناس من الدين الصحيح ومن الطريق الصحيح. فهذا الواقع ينال ما نال أبا جهل، يمكن يكون أخف حتم، أخف من أبو جهل، لكن يصيبه ما أصاب أبا جهل. لا بد من هذا، لا بد يصيبه شيء من هذا. لما؟ لأنه يحاول يقطع الناس ويقطع صلاتهم بربهم. فلذلك قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وأكرم ما على المرء في حياته وجهه، فلما يمسك الناصية هاي الخاطئة الوجه الأسود المظلم ويشوحه ويتركه في النار 70 سنة يهوي ما يصل قعرها، هذا منتهى الذل، فوق نار تحت نار يتقلب في نار إلى ما لا نهاية. فهذا ما يطاق العمل الصحيح، ما يطاق. ناصية كاذبة خاطئة، أن النبي هدده، النبي هدده وقذعه بالكلام، والآن أسمعكم الحديث، وأهان كرامة أبو جهل دون وجل ودون أي رعشة في بدنه، قال له تهددني يا محمد، والله إذا هذا أدعو النادي تبعي، أدعو جماعتي، وأملأ الوادي كله خيل وشباب. هدد النبي أن يملأ الوادي، أي بطحاء مكة كلها يملأها رجال وخيالة ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرب اللي يتولى الجواب، النبي ضعيف ما عنده شيء في ذاك الوقت صحيح، ومع هذا الضعف وهذا عنده رجال يعبوا البطحة، يعبوا أبطح مكة كله رجال وخيل، ماذا قال له الله؟ فليدعو نادية، هذول اللي اعتز فيهم ورفع صوته فيهم واعتز بكثرتهم، فليدعو نادية سندعو الزبانية. الزبانية ما يتصور، النار 70 سنة من أعلاها إلى أسفلها كم عرضة، اللي يديروها كلهم 19 واحد 19 ملك، شو بتتصور قوة الملك هذا؟ شو بتتصور عظمه؟ شو بتتصور قدرته؟ يمكن يبقى هنا إذا بإيده يمكن 10,000,000 كيلومترات، يعني 19 واحد في هالمسافة الطويلة. إذا الكافر كلنا راسه 5,000 10,000 جبل واحد، كيف طوله؟ واللي يديروا شؤون هذول 19 واحد، عليها 19. هاي الزبانية، هذول الزبانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد تتعجب أنه 19 واحد في هالسنين 70 سنة عمقها، هذا كم يكون عرضها؟ يمكن لا يقل عن هذا الطول، وفيها 19 واحد، شو بدهم يطوقوا على هالأمة؟ أذكركم بخلق جبريل، 600 جناح كل جناح يسد الأفق، 600 جناح بصحيح مسلم، وفي باقي السنن 600 جناح كل جناح يسد المشرق، 4 أجنحة يسكر الكون كله. إذا لا تستبعد أنه عليها 19، لا تستبعد هذا. فهذول الزبانية اللي الله هدد فيهم أبو جهل، فليدعو نادية سندعو الزبانية. خلص دور أبو جهل، خلص دور أبو جهل، ناصية خاطئة كاذبة فاجرة، يرجع إلى الله ويقف بين يديه خاسر خسيء دنيء ذليل، يطرح في النار يؤخذ بالنواصي والأقدام 70 عام، والزبانية الغلاظ الشداد يتولون أمره. بقيك أنت يا داعية، إذن الله كفاك هالعدو هذا الطاغية، كما قال موسى إن معي ربي سيهدين، نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إبراهيم يوقع في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نوح نجا بالسفينة ومشي، شعيب كذلك، لوط كذلك، نجاهم بسحر وخرجوا آمنين مطمئنين، وأهلك الباقين ثمود صالح، فنجى أنبياءهم ودمرهم. إذن عدوك أنت يكفيك الإله، متى إذا نفذت أمر الله، كلا لا تطعه. فمتى يكفيك الله عدوك؟ إذا عصيت، ما أطعته أبدا أبدا، مهما عمل فيك، حبسك، موتك، داس على رقبتك، حط عليك سلل جزور، أهانك، استهزأ فيك، ضربك بالحجارة حتى رجليك تتصب دم، ما تطيعه أبدا. عندها أبشر أن الله يكفي. النبي بكى 13 سنة وهو بالعذاب، يعني مو بدك الحزم مثل الابدوي يلا اقطع واقطع، لا، 13 سنة وهو بالعذاب وما فك إلا هاجر. لكن وإذا أبو جهل عتبة وربيعة ابن أبي معيط عظماء أئمة الكفر وإذا بهم ماتوا تحت نعال الصحابة وقتلوا شر قتلة والله قتلهم وكفى المؤمنين شرهم ونصر محمد صلى الله عليه وسلم عليهم. فهم أنه الحز يعني أنه يلا خلص يا ربي لا ممكن يطول عليك العذاب ممكن يطول عليك البلاء لكن متى الله يكفيك شرهم؟ إذا بقيت ثابت على دين الله كأن في الجبل كلا لا تطعه خلاص ما تطيع. فإذا الداعي الناجح ما يطيع متى؟ إذا كان فيه معصية لله كالصلاة مثلا قال لك لا تصلي إن صليت أفص لك من العمل صلي من العمل نعم صلي من العمل رزقك مو عليك أذبحك أسجنك الجني اذبحني اعمل ما بدالك ما لي شغل فيه أبدا أي عمل صوم لا ما بصير الصوم تضعف ما تقدر تكون بالعمل بدي أصوم شغلني محييك ما بتشغلني السلام عليكم. لا يحل لمسلم في أركان الإسلام يداهن ولف ودور ويستمع للكبير أو الصغير أبدا. فعندها إذا ثبتت وبقيت صامد كصمود النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتحديت كبرياء هذا الطاغوت فما بالك إذا أمرك بالكفر؟ ممكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا بحث ثاني هذا بيجي شوط ثاني. إذن حتى هذا الله ينصرك حتى لو تكلمت بكلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان لابد الله يكفيك شرهم ولابد الله يغلبك عليهم لأنه هذا مسموح لك والله أذلك لأنه كل إنسان له طاقة محدودة يعني مو طاقة مطلقة ما عندك. لكن الأصل عدم الطاعة مطلقا كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود بارك الله فيكم يعني اخضع لسلطاني لا تخضع لسلطان هؤلاء لا تخضع للظلمة لا تخضع للجبابرة لا تخضع لي لي لي لي إلى آخره اوعى وخاصة إذا أمرت بمعصية. أما إذا أمرت بطاعة لو بيذن لكل يكون صلي والله لكل لا صلي بصلي وهو بيقف ما لنا شغل فيه. قال لي صوم رمضان رسول أطيعه نعم قال لي صدق وصدق. أما يأمرني بمعصية لا معاذ الله ولو كانوا أتقى أهل الأرض ولا بد أصر على معصيته أصر إصرار بأنفة بقوة بعزة هذا إذا أردت الله يعجل عقوبة ذات وينصرني. كلا لا تطع واسجد نفذ أمري ذل لسلطاني اخضع لسلطاني وتقرب مني وتقرب مني. إذا الداعية الناجح الناجح اللي يتعلم العلم ويعمل به على الوجه الأكمل ويعلمه الناس ويصبر على أذى الناس ما يطيع واحد في معصية الله أبدا هذا ناجح هذا ناجح. ماذا تعلم؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعمل بما علم يعلم ما تعلمه وعمل به الناس نعم ويصبر ويثبت جبل ولا يتنازل عن حرف ولو وصل للموت. وكل الأمة قالوا إذا أمر أن يكفر الأحسن أن يموت نعم ويرضى بالموت قالوا نقتلك أو أكفر قالوا لا ما أكفر وإن قتل هذا سيد شهداء طيب ومنزلته عند الله عالية وله الجنة رغم أن في الدنيا. وإذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مثلا ينفع جماعته في له تعليلات كذا تعليلات كذا فهذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه والله ينصر أيضا لأنه ما أطاعهم مطلقا إنما كلمة عابر على لسانه وقلبه ثابت على العقيدة وثابت على الإيمان والإيمان راسخ في قلبه ولم يهتز شعره فهذا الواقع له ويحصل على تلك. والصحابة بعضهم فعل ذلك وذهب عندما أراد أن يقتل ابن أبي الحقيب سب النبي وتكلم على النبي وحكى على النبي أنه كفر هذا ومع ذلك أذن له النبي وأخذ طلبه وقتل هذا العدو الله قتل ورجع سالم مسلم. فإذا لابد الداعي الناجح اللي بده يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويعمل بما تعلمه، يعلم ذلك الناس ويصبر. لذلك محمد بن عبد الوهاب جمع شتات هذا القول بأمور بسيطة جدا، بأمور بسيطة جدا الواقع. واللي يقرأ الأصول الثلاثة يرتاح، يرتاح البال الواقع أبدا. وأتى بالآية والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. أعلم أنه يجب تعلم ثلاث مسائل، ثلاث مسائل لا بد تتعلمها وتعمل بها وتعلمها الناس وتصبر على الأذى فيها. فإذا فعلت ذلك إما عدوك كما يذوب الماء الملح في الماء، يذوب ذوبان، يكفيك الله شر ولو بعد حين، لكن قد تطول عليك المسافة، قد تطول. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة حتى كفاه الله المستهزئين، 13 سنة، فأنه ممكن تبقى 20 سنة، الله ممكن سنة واحدة الله يكفيك. وقد بعض الصحابة كان ما يطول عليه البلاء، يمكن سنة سنتين الله يكفيهم الشر وينصرهم. نعم، لأنه علم ضعفهم، علم أنهم هم ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي 13 سنة، أيوب 18 سنة بالبلاء، 18 سنة بالبلاء ومن الشيطان، والله سلط عليه الشيطان، قال له أنت صلتني عليه، فسلط عليه. أهله ماتوا، مزارعه خربت، بيوته تهدمت، وما ظل له صاحب غير مرته فقط، ما بقي له أحد، مرته واثنين معها فقط. ففي كمالة 18 سنة قالوا هذا لو كان مرضى عند ربه كان الله رضى عليه، 18 سنة الله ما رحمه، معنى هذا مجرم. فعندها قال ربي أني بكى بكى بكى بكى بكاء مرير، قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا الله كشف عنه على الفور والساعة، وإذا عير قال له ادخل هالعين هذا وتسل تسل، وإذا شاب يانع جميل ولا أبدا. وإذا مرت عمه المرته خلص والله ما شفت رجال بيشبهك في هالواحد المبتلى هذا، قال لك به علامة. فتعرف على بعض سليم على الفور والساعة، صبرت صبرت ناله، وهو قهر عدوه وغلب على عدوه، والله أعطاه بيدرين ذهب وفضة ونزل عليه جراد من ذهب، راح منه أشياء كثيرة صحيح، راح أولاده، راح حلاله، راح ماله، راحت أرضه، خربت مزارعه، ما بقى عنده حيلته أبدا. لكن على الفور والساعة في هذيك اللحظة الله نزل عليه جراد من ذهب وصار يحكي، قال له ألم أكفك ألم أعطيك؟ قال بلى، ولكن ليس لي غنى عن فضلك. أعطاه أعطاه وقهر عدوه قهرة ليس بعدها قهرة أبدا. 18 سنة بالبلاء هو صابر، نعم العبد إنه أواب. فإذا الإخوة قد يطول بك البلاء، لكن لا يحل إلا على هذا القيد، تثبت على طاعة الله وتمتن صلتك بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم يتقوى بالله هدي. إيش نتقوى فيه؟ والله ما نتقوى إلا نتصل فيه بعباداتنا، نخضع له، نركع له، نسجد له، نصلي له، نصوم له، نعمل الخير، نتقرب إليه يا رب الستر. هذا الصلة، هذا التقوي، هذا يقهر كل أعداء الدنيا. ليش؟ لأنه جليس الأمير أمير، جليس الملك ملك، ما أحد مهاب. هو يا أخي والله هذا ما نقدر له، هذا دائما عند الملك، هذا دائما كذا، هذا دائما مع الوزراء، أخي هذا هامور كبير ما احنا قده، هذا مشاهد في الدنيا. ولله المثل الأعلى، صلتك قوية برب العباد، ما اللي خوفك؟ إذا لابد القاعدة هذه، عدم طاعة هذا الطاغية، الصبر والثبات لآخر قطر الدم، و تبقى صلتي ثابتة تماما على ما أهي عليه، لا تطعه وأخضع لسلطاني ولا أطيع الخبيث. انتهت المشكلة، واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، تقرب إليه. وكل ما تقربت من الله العدو خاسر خاسر وبعيد عنك، بعيد المنال عنك، وما يستطيع سيطر عليك بحال من الأحوال أبدا. إذن هذه نصيحتي الليلة ولهنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فمما لا شك فيها أيها الإخوة، مهما كان شيء يسمى بالتضحية، ومهما كان هناك رجال يضحون، لو استعرضنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه لوجدنا كل التضحيات لا تساوي 1 في المليار من شيء يذكر مما كان عليه سلفنا الصالح في القرون الثلاثة، وخاصة في ذاك الجو الآسن النتن الأغبر الأقشر مثل ما يقول البدو. فلوجدنا جهاد الذين يجاهدون ونضال الذين يناضلون لا يساوي شيء يذكر بالنسبة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. واليوم نستعرض إيذاء قريش لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسمون بالمستضعفين. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا سيرة ابن هشام، فكان من مميزاتها أنه يأتي بالسند، فقد تصح القصة وقد لا تصح، لكنه برأ الذمة وأتى بكل ما فيها بالأسانيد سواء صحت أو لم تصح. وهنا نأتي بشيء موجز عن تعذيب قريش لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ ببلال رضوان الله عليه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما، لأنه اشتراه وأعتقه، وكانت أمه تسمى حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب. صادق الإسلام طاهر القلب، رغم أنه حبشي ولم يكن له صلة بالعرب والعروبة. وكان أمية ابن وهب ابن حذافة ابن جمح إذا حميت الظهيرة في بطحاء مكة، إذا حميت الظهيرة في بطحاء مكة يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت. حرارة شديدة، صخرة سوداء كأنها النار توضع على صدره في الرمضاء، وتبقى الصخرة على صدره حتى تنتهي حرارة الشمس إلى العصر أو إلى قريب المغرب، ويقول له: هذه حياتك حتى تموت أو ترجع إلى عبادة أصنامنا، أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول: وهو في ذلك البلاء أحد أحد، مولى رقيق مستضعف عبد غريب الديار ومملوك مع أئمة الكفر مع علية القوم، ويقول أحد أحد. هذا صمود الواقع، ما سجلوا تاريخ أمة من الأمم، الواقع ما سجلوا تاريخ أمة من الأمم، رجل مستضعف عبد مولى عند أعلى زعامة على أرض العرب منذ وجود العرب إلى يومنا هذا، والله سماهم أئمة الكفر، أئمة في الكفر، ورغم ذلك أحد أحد. في رواية يرويها ابن هذا، لكن أعتقد أنها لم تصح، فيمر عليه ورقة ابن نوفل فيقول: أحد أحد والله يا بلال، أن يقره على ما كان عليه. وفي يوم من الأيام مر عليه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وهم يصنعون ذلك به، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال لأمية ابن خلف: ألا تتق الله في هذا المسكين، حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، عندي واحد خبيث جل جبار، نعم، وعلى دينكم أعطوني هذا وأعطيكم هذاك. فاستبدله به، فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذه فأعتقه، وأعتق معه 6 من خيرة نساء المؤمنات وخيرة رجال المؤمنين الذين ابتلوا في أشد وأقسى ألوان التعذيب في تاريخ الدنيا. وجاء الدور لآل ياسر، وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار ابن ياسر وبأبيه وأمه وباقي العائلة، وكانوا أهل بيت إسلام، لا يمكن بيت متكامل كلية مسلم إلا ذاك البيت، فيخرجون البيت بأكمله نساءه ورجاله ويعذبوهم أشر ألوان العذاب، وكلهم يقول أحد أحد، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنباتهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما أقدر أرد عنهم أبدا، مع أنه أقوى الناس وأقواهم شكيمة، وهذا يدل على عدم التهور لمن يجد عنده قوة ومنعة ويبقى رابط الجيش وصابر حتى يحكم الله بيننا وبين أعداء الإسلام. فأما أمه فقتلوها، وقد سبق أن تكلمنا يوضع رأسها بالماء حتى تكاد تلفظ أنفاس الأخيرة ويكشف عنها اذكري آلهتنا بخير ومحمدا بسوء، وتقول أحد أحد، حتى بكر بطنها وقتل ابنها ونكل بها الأرض، وكانت أول شهيد في الإسلام أو أول شهيدة في الإسلام على إطلاق الدنيا، وكل من سن الشهادة في ميزانها ولها الأجر الأكبر في هذا أو في هذه السنة الحسنة. وهنا يروي راوي صورة من أبلغ ما يسمع السامع المسلم عن صور تعذيب كانت تقوم على أرض العرب في ذاك الحين. عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني كان لهم عذر إنه يترك دينه الإسلام السامي العالي ويرجع لدين الكفر؟ وإذا بابن عباس يقول: نعم والله، ويقسم بالله إنه كانوا يضطرون لأن يتركوا هذا الدين الحنيف ويرجعوا لدين الأصنام لما يرون من التعذيب. فقال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. الجعل الصرصار الأسود لدهده الخرأ بأنفه يمر كل هذا ربك نيابة عن دينك أو عن إله محمد؟ يقول: نعم، لشدة ما يلقى من البلاء. فماذا تتصور جعل صرصار أسود يدهده الخرأ بأنفه يأتي به العذاب ويبلغ به التعذيب أن يقول: هذا الجعل إلهي من دون الله عز وجل؟ ماذا تتصور؟ واقع شيء ما يتصور العقل. عندها أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، أذن لهم أن يهاجروا، شيء لا يطاق، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الفتنة أنه يفتنوا عن دينهم، وكما حصل مع عمار، لكن الله لطف بعمار وبقي على دينه، نطق بكلمة الكفر إلا من أكره، فكانت يعني مثل ما تقول اللي يصبر كان يبشره الجنة، والذي يقولها كان له منجات، لكن الواقع فيها إساءة لمن دخلوا في الإسلام، وفي بعض يعني مثل ما تقول تحام حول الشكوك إنه بمجرد شوية تعذيب رجعوا تركوا دينهم ورجعوا أو نطقوا بكلمة الكفر، فكان هذا مما يعيب بعض الشخصيات المسلمة هناك. فلذلك النبي عندما رأى عمار ورأى الفتك الذريع اللي كان فيهم وصمود بعض أصحابه وخشت أن يفتن البعض الآخر أذن لهم بالهجرة، فخرجوا قرابة 80 أو قرابة 83 نفر بين امرأة ورجل، وأشار عليهم أن يذهبوا إلى الحبشة، أشار إليهم أن يذهبوا إلى الحبشة، قال هناك ملك لا يهان من بجواره، برغم أنه كان صليبي مسيحي لا يدين بدين الإسلام، ولكن كان عادلا، كان شفوق، كان عنده رحمة، كان لا يظلم ولو كان الخصم على غير دينه. فقال هناك ملك لا يزار أو لا يهان من بجواره، وأقترح أن تذهبوا إليه. فذهبوا قرابة 83 رجل، منهم أو أولهم عثمان بن عفان وابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، ومنهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم أبو حذيفة، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم مصعب بن عمير، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، منهم أبو سلمة وزوجة أم المؤمنين أم سلمة، ومنهم عبد الله بن زحش، ومنهم عثمان بن مضعون، ومنهم خيرة رجالات الصحابة الأوائل أو الرعيل الأول من الصحابة. فهؤلاء ذهبوا إلى الحبشة ووصلوا هناك، لكن هذا العمل هال قريش وأفزعهم وأقض مجاعهم، فقال لابد إلا أن نذهب إلى الحبشة ونغري ملك الحبشة ويعيدهم إلينا لنعذبهم وإلى آخره. فارتأوا هذا الرأي، ارتأوا هذا الرأي، وكان من جملة ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خرجتم، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. الهجرة الكثير من الناس قد لا يدرك مراميها. أنت الآن في الكويت لك أرض ولك بيت ولك أهل ولك مسقط رأس، وبلادك أحب بلاد الله إلى قلبك، بل قلوب العباد تهفو إليها، واجعل أفئدة من الناس تهفو إليهم، بل هي مسقط رأس كل مسلم على أرض الدنيا. هذه البلد الطيب الطاهر، بلد الله الحرام، كعبة الله الحرام، تركها وترك قداستها وترك أهله وترك ماله وترك ما يملك، وذهب أقل من لاجئ، أقل من لاجئ، ولا يملك شيء، ولا يملك شيء قط، لا فلوس ولا عمل ولا إلى آخره. هذا كله تضحية ليسلم ما في صدره فقط من دين بس. إذن هذه التضحية الواقع. لذلك أحد الصحابة يقول: لولا الهجرة، لولا الهجرة لتمنيت أن أكون عبد. لما للعبد؟ لأنه له حقين، حق رب وحق سيده، يعني له أجرين، له أجرين. يقول: لولا الهجرة تمنيت أن أكون عبد رقيق. إذن شأن الهجرة كبير جدا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يضحي بأغلى ما يملك، بأهله، بولده، بزوجته، ببيته، بأرضه، بمكة، بحرم الله، بكل ما فيها من قداسة، يضحي بها فرار أن يتحفظ أو يحتفظ بهذا الدين الحنيف، نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فشأن الهجرة كبير، وما أكبره وما أعظم شأنه الواقع. ولذلك كان كثير من الصحابة يقول: لولا الهجرة لا كنت أحد الأنصار. لكن الهجرة أعز بأكثر بكثير من أن يكون أحد أفراد الأنصار أو غيره. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، الله فتح عليهم أنه من يهاجر في سبيل الله يلقى مراغما كثيرا وسعة، لهاجر لوجه الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الله يوسع عليه. وهي قاعدة سليمة. والله ما من بشر يهاجر من أرض إلى أرض يريد ما عند الله، يريد وجه الله فرارا بدينه من الفتن، إلا ويجد السعى ما يعرف كيف يوسع عليه أبدا. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى خير كثير، والله يوسع عليه. فقريش لما سمعت أنهم أصابوا بها دارا وقرارا، الله بعث لهم سكن واستقروا فيها ويعملون بأحسن حياة وأحسن معيشة. عليكم السلام ورحمة الله. هال قريش هذا الأمر، فأتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي، فيردهم عليهم ليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص، تعرفون عمر من دهات المسلمين، أولا قرشي والآخر اللي معه قرشي، لكن هو يمتاز بدهائه ويمتاز بعقليته الجبارة ويمتاز بأشياء قل وندر. لذلك عمر بن الخطاب وضعوا القائد الأعلى لكل من حدود السعودية حتى جبل طارق، يفتح مصر، يفتح السودان، يفتح ليبيا، يفتح هذيك المناطق لما عنده من دهاء وشكيمة وقوة وعنف. وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته هناك، ثم بعثوهما. فأم سلمة رضوان الله عليها كانت مع الركب، فحديثها أجل وأجمل حديث روي في طريق الهجرة، لأنها كانت واحدة منهم وكانت جعلها الله في المستقبل أم المؤمنين، فكانت لها ميزة خاصة عن باقي النساء لأنها هاجرت الهجرة الأولى من ناحية، وروت ماذا حصل على المهاجرين في تلك اللحظة. تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. خير جار رغم أنه مسيحي، رغم أنه مسيحي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. ليش؟ ومن يهاجر في سبيل الله، نعم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفور رحيم. لذلك الله مكنهم تمام التمكين لأنهم خرجوا لوجهه، ما تخلى عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عن الذين آمنوا، فوطنهم أحسن من وطن، ما أقول أحسن بالمنزلة الدينية، لا، يعني أنه آمن من وطنهم، هناك يؤذون وهنا آمنين، فهذا الفرق. لا أقول أحسن يعني من ناحية مكة، لا، معاذ الله، بعد مكة ما في. فلما بلغ ذلك قريش ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم اللي هي الجلود، الجلود الفاخرة. فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هدايا، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما من قبل أن يكلمهم. قلت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار، عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هدية قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك، إنه قد لجأ إلى بلد الملك، منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني أبصر بهم،

من عبادة الله تعالى، وأن نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ عندك دليل؟ في عندك بينة مما تقول؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فقرأه عليه. قالت: فقرأ عليه: صدرا من كأفها يا عين صد، صدرا من سورة مريم. فعندها النجاشي رضوان الله عليه: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. كلام عيسى كلام الإنجيل وكلام القرآن مشكاة واحدة، وخرج من مشكاة واحدة ومن طريق واحد، ولا شيء يخالف ذلك في ذلك. انطلقا: فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادوا. أنا تفرحوا انطلقوا يلا صرفوا عني، ولا يمكن أسلمهم ولا أعطيكم. قال: فلما خرج من عنده هذول هالهم الأمر، هذا أمنهم وطرد الوفد، لكن أرادوا أن يغروا صدر النجاشي ثانية بهم، وقالوا إنهم يقولون في عيسى غير ما تقولون، قولوا عبد، أنت تقولوا ابن الله يقولوا عبد. فأغروا صدر النجاشي ثانية. قالت: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءه. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين، يعني كان عنده خير، كان عنده رأفة، كان عنده شوي يعني رغم شركه لكن كان عنده إحساسات غير إحساس، هذا داهية من الدواهي وقلب قاسي صخر، وهذا لا أحن منه أرق منه قلب. وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط، يعني مصيبة كبيرة. شون كلهم؟ من قلنا لهم أنه عبد، خالفنا آلهتهم وخالفنا معبودهم وخالفنا دينهم، فهي مصيبة المصائب. فكانوا يتداولون أنه هذه المصيبة ما قط في الحبشة نزلت علينا مصيبة مثلها. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله. رجال لذا ما عندنا، والله ما عندنا غير قال الله قال الرسول. شو نقول للناس؟ شو نقول أكثر ما قال الله؟ قال: والله ما نقول إلا اللي الله قال. هذا مشكلة، هذا الحق وهذا الدين وهذه العزة. صور اللاجئين وقوموا واقفينهم بالمرصاد وبإشارة اخرجوا خذوهم، أخذوهم. ورغم ذلك ما في إلا الصدق، ما في إلا نقول ما قال الله. نعم، قالوا: والله لا نقول إلا ما قال الله. شو نقول أكثر؟ والله ما نعرف عن عيسى إلا ما قاله الله لنا رضوان الله عليه، رضوان الله عليه. فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. قالت: فتنأخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله تنخر ما تنخر جهنم تأخذكم، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، اذهبوا فأنتم آمنين. كلمة حبشية: سيوم أو شيوم، يعني آمنين، خلاص خلاص. فهذولا أخذوا الأمان المطلق من هذا الملك. لما ضرب أخذ العود من الأرض النجاشي، لما أخذ العود من الأرض قال مكت الأرض، قال لهم أنه ما زادوا على ما جاء به عيسى قدر، والله ما عدا عيسى، نعم ابن مريم ما كلت هذا العود، يعني عيسى ابن مريم ما خرج عما كلت شعره إلا كما قلت عبد رسول، كلمة ألقاها إلى مريم ما خرج قد عود اللي قلته عن وصف عيسى. فالخوارنا حواليه نخر ونخرة الخنزير، فقال لهم وإن نخرت ما نسار عنكم. يقال عبد ولا كيف؟ والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، والشيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم قال من سبكم غرم، ثم قال من سبكم غرم، ثلاث مرات اللي يطعن فيكم عليه الغرامة، أسجنوا أهين كرامته. الله أكبر، هذا النصر من الله، هذا الصدق مع الله، هذا الإخلاص مع الله. إيه والله ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. قال والله ما أحب كل جبل، الدبر في لغة الحبشة الجبل، الجبل يقول والله ما أحب كل جبل ذهب وآذي واحد منكم، يعني كل ما آذيت واحد منكم يجيني جبل ذهب ما أحب هذا أبدا مطلقا، يعني جبل الذهب رخيص في نظري إذا آذيت واحد منكم. الله أكبر. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قال فخرج، قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. بقوا على هذه الحالة أيام، وإذا أوعز إليهم أن المسلمين في مكة هاجروا إلى المدينة وأخف عنهم الوطأ، وخاصة عندما أسلم عمر بن الخطاب وحمزة. فإلى هنا نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. نحن وعدنا في ما مضى في الدرس الماضي أن نذكر شيء عن قصة النجاشي عندما لم يقبل الرشوة من قريش، بأن الله أكرمه ولم يقبل فيه الرشوة، وقصة بالفعل أمرها عجيب. عن زوج النبي أم سلمة رضوان الله عليها قالت هل تدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال قلت لا. قال فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك، كان ملك قومه، ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، وكانوا أهل بيت أو أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة بينها لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، وإن لأخيه من صلبه 12 رجلا، فتوارثوا ملكه من بعده، بقيت الحبشة بعده دهرا، فغدوا إلى أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حين كان النجاشي ولد وحيد لأبيه، وكان له عم عنده 12 ولد من صلبه، فقالوا للي عنده 12 ولد قالوا نقتل أخوك وملكك أن تصير الملك وأولادك يرثوا. فقتل أبا النجاشي، ونشأ النجاشي مع عمه، كان ذكيا لبقا ذا إدارة، عقل نافذ بصيرة، سمت إداري بشكل مقطوع النظير، فكأنه ملك مشاعر عمه، وكأنه تقريبا هو الملك الفعلي في المملكة. فهالهم الأمر، قالوا له هذا احنا الآن قتلنا أبوه لهذا، ولما يعلم أنه قتلنا أبوه ممكن يستولي على ملكك وبعدين يقتلنا، لا لازم إما تقتله وإما ترحلوا من البلد. فاتفقوا على أن يبعدوه من البلد. قال أنا لا أقتل، قتلت أبا من قريب وأقتل هذا الولد، لا والله لا أفعل. فراح باعوا ما يقرب من 600 من العملة اللي كانت موجودة، وباعوا لأحد الناس، فكان عندهم قحط شديد. فخرج عم النجاشي يستسقي لهم، فضربته صاعقة قتلته، ورجعوا على أولاده وإذا بالإثنى عشر حمقى مجانين لا عقول لهم، من رجت صدمة الصاعقة على أبيهم وخوفهم، فصاروا كلهم مهابيل لا يصلحون. فوجدوا لا بد إلا أن يعيدوا النجاشي إلى الملك، فذهبوا لهذا الرجل اللي اشتراه، كان عمه باعه بـ600، وركبوا في سفينة ورحلوا خارج البلد. فقالوا يلا الحقوا، فلحقوه وأخذوا النجاشي من المباع له وجعلوه ملكا. فصاحب المال جاءهم قال لهم أعطوني مالك، قالوا له مالك شيء عندنا. فقال لهم والله إما أن تعطوني ولا أشكوكم للملك، كان نجاشي هو الملك، ما أعطوا. فذهب للنجاشي قال يا نجاشي كذا كذا كذا، باعونا عبدا، هو ما يعرف أن الملك هو اللي كان مباع له، ما يعرف أن النجاشي كان العبد اللي باعوا إياه. فقال له أيها الملك جماعة باعوني عبدا ثم استردوه مني ولم يعطوني فلوسي. قال لهم إما أن تعطوه دراهمه وإلا سلمته العبد بيده يأخذه حيث شاء، يعني سلمت نفسي، كأنه عقل إنه هم اللي باعوا. فقال لهم إما تعطوه فلوسه وإلا سلمت العبد هذا، مسكت يده لهذا صاحب الثمن ويأخذ عبده أين شاء. فقالوا لا، فأعطوا فلوسه وبقي هو الملك. فقريش عندما رأوا بالبصر والبصيرة أسلم حمزة وأسلم عمر وعادت العزة لمن في مكة والمهاجرون كلهم في أمان واطمئنان على أتم وجه، هالهم الأمر، هالهم الأمر تماما. ومثل ما تقول تآمروا مؤامرة من أكبر مؤامرات الدنيا على بني هاشم، فعملوا المقاطعة اللي هي الصحيفة أعاذنا الله وإياكم من شرها. فراحوا تعاقدوا وتعاهدوا كل القبائل على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يشاروهم ويحصروهم في شعب أبي طالب، وبالفعل حصل لهم هذا. وأرادوا أن يستوثقوا الأمر فكتبوا صحيفة ووضعوها داخل الكعبة بالمقاطعة الشاملة لبني هاشم. ولا أعلم فترة في تاريخ مكة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعسر عليهم من الشعب، كانوا يأكلون ورق السمر حتى يبعر أحدهم مثل بعر المعزة، وكانوا يأكلون الجلود. وذكرت لكم فيما مضى قصة في صحيح البخاري، ذهب في الليل يريق الماء يطير الشراب أو يبول، وإذا قعقع تحت بوله وإذا بقطعة جمل بعير، يقول فأخذتها ونقعتها بالماء ورضبتها بالحجر واقتدت بها. ماذا تتصور هذا اللي أخذها من تحت بوله قطعة جلد بعير الله أعلم كم آلاف السنين لها، لينقعها في الماء وطهرها من النجاسة وربها بالحجر ويقتات بها؟ هذا بلغ فيهم مبلغ عجيب جدا. فعندما تآمروا وحبس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه مع بني هاشم قرابة السنتين والنصف، لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يباع منهم ولا يباع عليهم ولا يبتاعون، ومحبوسون في هذا الشعب حتى بلغوا من الجهد ما الله به عليه. فيوم من الأيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمه بعد ما بلغ الجهد الجهيد في الصحابة من الجهد، أخبر عمه بأن القردة أكلت الصحيفة ولم تبقي إلا ما فيه اسم الله، في اسم لله بقي وما عدا كل الجور والظلم أكل. فهذولا أبو طالب بلغ مبلغ كبير جدا من الجهد فبده الفكة من هؤلاء، فراح عليهم قال له هل هو وحي من عند الله؟ قال نعم. قال لهم يا قريش كذا كذا كذا ابن أخي يخبر. فاذهبوا إلى الصحيفة فإن وجدتموها كما قال نعم اطلقوا سراحنا، وإذا لم تجدوها أسلمكم إياه وتفعلوا به ما شئتم. قبل هذا الخبر كان اتفق 5 من أكابر قريش على نقض الصحيفة وأنها جائرة وأنها ظلم، وبعضهم أو أكثرهم كان لا إيمان عنده، يعني ليسوا بمؤمنين، لكن العصبية حملتهم على ما فعل. فنقرأ الآن خبر الصحيفة الجلل. لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة ابن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني المطلب على أن ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، قال ابن هشام ويقال النضر ابن الحارث إلى آخره. قال ابن إسحاق وحدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول يعدني محمد، هذا عن أبي لهب، أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت، فلماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه ويقول تبا لكما ما أرى فيكما شيئا، خاطب إيديه، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. والصحيح الثابت من هذه القصة أنها نزلت عندما قال له تبا لك لهذا جمعتنا. فتلك القصة الصحيحة، وهذه لا أصل لها ولا فصل، ممكن أنه قالها للمرة الثانية لا نستبعد، لكن القصة الصحيحة أنه قالها عندما قال له تبا لك لهذا جمعتنا. هذا هنا يصف إذا كل على حدة من أبي جهل وأضراب أبي جهل، ونزول الكافرون، ونزول عدة آيات في بعض عظماء قريش، ولقوا ما لاقوا عندها بعد ما وصلوا من الضنك ما الله به عليم. عندها تآمر الصحابة الخمسة أو القرشيون الخمسة على نقض تلك الصحيفة. قال ابن إسحاق وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها، ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث ابن فلان ابن فلان إلى آخره، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه، فكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير، وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلة قد أوقره طعاما، حتى إذا أقبل به في فم الشعب خلع خطامه من رأسه، ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره بزا أو برا فيفعل به مثل ذلك. الله جعلهم هذا الكافر المشرك، هذا الرجل كان واصل لرحمه مع كفره، فكان يحمل البعير ما شاء الله يحمله من بز، يعني من قماش أو من الشيء الحاجة له، من بر من طعام، ويضع في فم الشعب ويقلع خطامه ويضربه بالعصا فينطلق داخل الشعب فيأخذون ما عليه ويذبحوه ويأكلوه ويأخذوا ما عليه، كل مدة ومدة يفعل بهم. وهذا يعطينا شيء أن الله يدافع عن الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين. لكن لا بد من الإيذاء، لا بد من الإيذاء، ولو كنت نبيا ولو كنت رسولا ولو كنت أبا بكر ولو كنت مهما كنت لا بد من الإيذاء. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويكادوا ييأسوا من حياتهم، يا رسول الله يا رسول الله استنصر لنا استنصر لنا، اطلب من ربك النصرة. قال إنكم قوم تستعجلوا، إنه كان ممن كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه يقص نصفين لا يرده ذلك عن دينه، كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد دون اللحم والعظم لا يرده ذلك. إنكم قوم تستعجلون والذي نفسي بيده، نعم، لتسيرن الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. اصبروا. إذن لابد من الإيذاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون؟ هذا مستحيل أبدا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا لابد عنه، ولو كنت نبيا ولو كنت صديقا لابد يأتيك البلاء، ولو كنت، لكن البلاء من فضل الواحد الأحد بهذه الأمة ومن رحمته يعطيك البلاء على قد إيمانك. إيمانك قوي يعطيك قوة البلاء، إيمانك رقيق يعطيك على قدك. هذا من فضل الله بالعباد، ومن إنه رؤوف بالعباد بالفعل صحيح، فيعطيك البلاء على قدك. إيمانك فيه قوة يعطيك على قدك، إيمانك قليل، ولمين يصبر فينا الآن؟ جبل قاحل، صحراء قاحلة، جبل أجرد، لا ظل لا خيمة لا شيء، حجارة سوداء، شمس محرقة، ما في نسمة هواء، ومحصورين ما واحد السجر يطلع منه، ولا أكل ولا مرعى ولا شرب ولا ربيع ولا شيء، سنتين ونص، مين يصبر في ذيك الحالة؟ مين يصبر هذيك الحياة؟ أبدا، مين يصبر؟ ليش؟ كان إيمانهم قوي قوي. في ناس ممكن شهر، في ناس أسبوع، في ناس ضربة كف، في ناس إيذاء كلام، فالله يعطيك البلاء، وهذا من فضله ومنه ورحمته على العباد على قدر الرقة. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الصحابة. فإذا على قوة دينك تبتلى. في بعض الناس يجازف يجازف ويتكلم كلام جزاف ويظن أن هذا بلاء له. لا لا، البلاء أن تقول ربي الله وتسير على النمط المحمدي 100% صلى الله عليه وسلم، وتفعل ما فعل، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وتشعر الناس أنك بخيرهم وتريد لهم السعادة الأبدية وتريد أن يكونوا خير الناس، عندها إذا ابتليت جزاك الله خير، هذا ابتلاء صحيح لأنك ما عرفت. أما السب والشتم واللعن والكلام هذا مو من شيمة الدعاة، لا، معاذ الله معاذ الله. النبي عندما ملك زمام قريش وجاء ملك الجبال وقال يا رسول الله يا محمد أنا أأتمر بأمرك أقتل لك إياهم أقتل لك إياهم، قادر ينزل الأخشبين عليهم يطحنهم طحن، ماذا قال؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وإذاء شديد، سنتين ونص حابسينه للموت للموت، ومع ذلك كان بخيرهم. نعم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالذي يشعر الناس أنه بخيرهم ويريد لهم السعادة ويصبر على هذا ويصبر على الأذى، الواقع هذاك الوقت إن ابتليه نقول نعم هذا بلاء المؤمنين، هذا بلاء المؤمنين، وأجره عظيم عند الله، ويا سعادته إذا صبر لآخر المشوار. فوالله لو يعلم ماذا له عند الله لتمنى كل الناس يؤذوه. ابن تيمية قصة من أطرف ما ترى وتسمع، حكم في كل من عادوا وكل من ظلموه وحكم بهم، قال له مر أفعل بهم ما تشاء، اللي بدك إياه يا ابن تيمية أفعل لك. فقال له إلي طلب واحد، ومع أنه وعد وعود صدق انه يكتب فيهم الحكم اللي يحكم فيهم ابن تيمية ينبذوه؟ قال تعفو عنهم. شيء عجيب. ومع مين هم؟ صوفية محروقين، بل انا اقول رفض، رفض ما لهم صلة باهل السنة، كل اللي عادوا مع الاستقراء والتتبع وجدنا كلهم دعاة ضلالة ودعاة فجور ورفض الطالع من عيونهم، ولا صلة لهم بأهل السنة والجماعة، ومع ذلك عفا عنهم رغم أنهم مرقة مرقة ما لهم صلة بدين أو بأهل دين مطلقا، وعفا عنهم. إذن اللي هذا أسلوبه يريد الخير للناس ويصهر نفسه وعلى أعصابه، بس يريد يدلهم على طريق الحق، شريط أن يكون ملتزم بالحق تماما ويدعو الناس إليه مع الصبر والمثابرة، هذا شهادة لله، إن ابتلي فنعم البلاء، وهذا اللي الأمثل فالأمثل. نعم الأمثل فالأمثل، وهذا راعي البلاء يأتي في الدنيا والله ليس به قلبه وليس عليه إثم، حتى الشوكة تشوكه الله يكفر عن سيئاته أبدا. مع ذلك مع هذا الضنك تجد يد الله أو عناية الله جل وعلا ترعى هذه الفئة المؤمنة، ويقيد لهم من يخفف عنهم بعض الشيء مثل هذا صاحب البعير. ثم قيد الله لهم من المشركين، من المشركين لا من المسلمين، من نقض الصحيفة وفك الحصار عنهم وأخرجهم بعزتهم، وكان عمر وحمزة، الله جل وعلا أعز هذه الفئة ورفع مستواها، وكانوا يخرجون ويصلون رغم قريش تحت الكعبة، رغم أنف قريش وخيلها وخيلاءها، وكان يخرجون ويصلون علانية تماما في وضح النهار الخمس صلوات أو الصلوات اللي كانت محفوظة عندهم في الكعبة دون أي منازع. وعمر كان يطوف على كل أعداء الإسلام واحد واحد، كيف إخوانه يعذبون وهو لا يعذب؟ يجدق على أبو جهل كل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخبط في بعضه يظل يخبط لا يقع اثنين، يروح للثاني دق عليه الباب ها يطلع، يظل يضرب فيه يضرب فيه ليكت يقول نعم أنا أكلت حظي، الثالث الرابع الخامس، لحتى علم إنه أبلى بلاء، يعني البلاء اللي ابتلوا فيه إخوانه هو حصل على شيء منه على الأقل إن لم يكن كله، حتى يتساوى مع إخوانه في البلاء وحتى يتساوى معهم في المرارة. وهذا هذا شعور المسلم. ولا كان هو غني، كان غني يروح يضربوا يضربهم ليش؟ يبقى مع إخوانه وانتهت المشكلة. لا، كيف هذول يهانوا وأنا لم أهان؟ أو لا يعذبوا وأنا ما أعذب؟ فيطوف عليهم واحد واحد على عظمائهم على أئمة كفرهم واحد واحد، ويدق عليهم الأبواب ويتخاصم معهم. ثم إنه مشى إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ابن أختهم، لكن ليس إلا ابن أخت لهم، لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نبضها. رجل واحد قال له أنا واحد ما أنفع، بدي واحد معي، واحد معي، ويتحدى كبرياء قريش كلها. والله يا أخي رجاجي صحيح، لو كان معي رجل آخر لكنت في نبضها حتى أنقضها. قال وقد وجدت رجلا؟ قال فمن هو؟ قال أنا. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا. فذهب، كان عندهم عقل وروية وكان عقلهم يمد تماما، واحد واحد يمكن ألف واحد يخصص له كل قطع وصل بعيد وانتهى، اثنين ممكن ما لهم شوكة، لكن إذا كما حصروهم في خمسة كان لهم الرجة. وأبو جهل خشيهم قال إنه أمر أمر بليل، أمر كبير هذا، مو وليد الساعة لا، وكان عندهم عقل أيضا يدركوا إنه هذا مو وليدة لحظة حتى اتفقوا الخمسة هذول على نقضها، وكل من كل قطر أغنية، واحد من هون واحد من هون واحد من هون، ما هم لا إخوة ولا أولاد عم، إلا في كل واحد له معشر ذمة من أولئك اللي الشعب قرابة، وشو جماعهم، وكل واحد من منطقة. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراع. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: وقد وجدت ثانية. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية. قال: أبغنا رابعة. فذهب إلى البختري ابن هشام فقال له نحو مما قال المطعم ابن عدي، فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسة. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا خطتهم الحجون ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك. هذه المؤتمرات اللي تبني صحيح، هذه المؤتمرات اللي تبني، خمسة فقط اجتمعوا في جبل وصمموا على شيء، اتفقوا الجميع فذهبوا بالتنفيذ الفوري وتحدوا كل كبرياء قريش، مع أنه الصحابة العدول كأبي بكر وغيره كانوا يخشون سطوتهم، وهؤلاء ليسوا أبو بكر وليسوا عمر وليسوا عثمان وليسوا بالمؤمنين، ومع ذلك تحدوا كبرياء قريش خمسة. ولا للأسف لو دولنا العربية الآن تأتمر على ما فيه الخير لشعوبها كان خيرا لهم الواقع. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد عندما قال: يا أهل مكة، إنا نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام عدو الله أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق. قال زمعة ابن الأسود: أنت والله أكذب. مين السجر يقول لأبو جهل ويقول له أبو الحكم؟ لن يصلوا إليك في معركة بدر بعد سنين، لن يصلوا إليك وأبو الحكم، ومع ذلك قال له أنت كذبت. هذه كلمة الله أكبر، كيف لو قال مسلم كان زلزلة البلد. ما رضينا كتابها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتبت فيها ولا نقر به. قال المطعم ابن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو: نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، نعم، فشور فيه بغير هذا المكان. كان عندهم عقل رغم كفرهم وزندقتهم، كان عندهم عقل أن هذه من وليت الساعة، لا، إنما دبرت. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم، إلا باسمك اللهم. وكان أبو طالب عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، أقول لك أن القرضة أو الأرضة أكلت الصحيفة، قال له: من عندك أو من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. فذهب إلى قريش قال لهم: يا قريش، ابن أخي يقول كذا وكذا، فإن وجدتم ما قال حقا ففرحوا فرح شديد، فرح شديد أنه من القرضة تصيبها أو تصلها وهي في الكعبة ومحمية في الكعبة، ما صدقوا. فقال لهم كذا: إذا لم تجدوا صدق ما قال فسلمته لكم. ففرحوا وخرجوا، وإذا الكلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا القرض ما كلتها كل ما في إلا شيء يتعلق بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. فعندها أسقط في أيديهم وفك الحصار. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. تكلمت عن الابتلاء للوقع للوقع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحوصروا في شعب أبي طالب. لا شك أن هذا الابتلاء تلو به. أما الآن إذا إنسان يعرضت الابتلاء قلت إذا كان هو لم يكن على ما كان عليه النبي بأصحابه وعمل أعمال شايف أعمال ليست من منهاج النبوة فهذا لا يقال أنه والله مبتلى. لا، وإذا ظن أنه مبتلى الشيطان لعب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرض أحدكم من البلاء كيف لا يهن أحدكم نفسه. قالوا كيف ذلك؟ قال يتعرض إلى البلاء ما لا يطيق، يتعرض إلى البلاء ما لا يطيق. فالبلاء معروف. نعم، أنا جيت قلت لك قول لا إله إلا الله تفلح، وجيت آذيتني نعم الابتلاء. أقول لك يا أخي صلي، وجيت آذيتني حبسني كذا. جيت قلت لك ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وإحنا نريد لك الجنة وكذا، ورحت حبسني. هذا صحيح ابتلاء امتحان. أما أنت فعلك أنت كذا أنت ملعون أنت عدو الله، لا يا أخي، هذا والله ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها أبدا مطلقا إلا في مجال الوحي. مثلا قل يا أيها الكافرون كان يأتمر بأمر الوحي ويقول، فأنت إذا أتمرت بأمر الوحي والله أشهد بالله ابتلاء وامتحان، وإذا خرجت عن تعاليم الوحي لا والله هذا ما نقول عن ابتلاء، إنما نقول شيء أنت وقعت فيه بدون أمر من الله ولا أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. قد الشيطان ينفخه ويرى نفسه أنه هو اللي برأ الذمة وكل الأمم برأ ذممه وهو الوحيد اللي عمل بالشرع وعمل بمقتضى الشرع، فهذا مدخل الشيطان الواقع. وإلا إذا كان أسلوبه شرعي وقام على أمر الله وتكلم كلمة حق عن سلطان جائر وقتله، هذا شهادة لله أنه سيد الشهداء. وأما إذا كان شطط ورعونة وكلام مو موزون، كلام ما يرضاه الله ولا هو من هدي النبوة، لا والله مسؤول عنه، مسؤول عنه تماما. يعني ولا أنا أقول ولا أقول أنه هذا ابتلاء، إنما أقول انتقام من هذا الشخص. صحيح، والله أعلم. يعني يمكن كلمة حق، ولكن أؤخر الكلمة هذه إلى وقت آخر تكون أنفع وأنجع وأصلح. النبي فعل ذلك، النبي فيقول لها يا عائشة لولا أهلك لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. نعم، خديجة كانت ميتة. لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا، نزلت الباب العالي لها، باب يدخل منه وباب يخرج منه. نعم، دخل على حمزة، قالوا له حمزة ما خلى في تركة والده شيء، كان يعقر النوك، اجت وحدة جابت له بيت شعر ما ادري فيه نفخته، وصار يضرب السنام ويضرب البعير ويعكر، ما خلى لبني المطلب شيء. فراح عمر الخطاب وابو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم، وجد عينين مثل عينين البعير، قادح وشرار، نظر فيهم كذا، قالوا هل انتم الا عبيد عند ابي؟ يعني هذا كفر، النبي عبد مو مملوك لابوه. قال وهل أنتم إلا، على طول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرك ولا كلمة، أخذهم ومشي مع أنه قادر والله أعطي قوة 40 رجل، وأسرع رجل على أرض العرب ركانة لسه ما نسكه طرحه، قال له الثانية 4 مرات يطرحه لسه ما يلحق يمسكه إلا صارع الأرض فيه أبدا. فقادر على حمزة. وبعدين الله قال له والله يعصمك من الناس، لكن ما بده يسنها السنة السيئة للناس، الله يعصمك من أنه محفوظ، والله لو 1,000,000 حمزة ما جرحوا أبدا إلا تحلت القسم، يعني إنما يقتلوا مستحيل واحد يسلط عليه. ومع ذلك أخذ الصحابة ليدلهم أنه في مواقف يجب أن تسكت. بارك الله فيك. 360 صنم، هذه أبرز ما في الدنيا، 360 صنم، قادر أي واحد من 80 اللي أسلموا معه يقول لهم اطلع على الكعبة وارموا هالأصنام، لكن النتيجة يمكن يقتلوا كلهم، ما فعل والله ما، ومع أنه قال أي واحد يأمره كله كسرها، والله يكسرها ما فعل. ليش؟ ينظر العاقبة. ففي أشياء يجب أن تؤخر لأنه عاقبتها إذا عملتها وأسرعت في عملها يمكن العاقبة تكون وخيمة. فلذلك كان عنده نظر ثاقب وكان عنده اتزان وكان عنده ينظر العواقب شو يصير. أنا ممكن الآن أكبر كبيرا، أنا الآن أوقف قدامه أكفل في وجهه وأضربك، شو النتيجة؟ يمسك مسدس يضربني يقتلني. إذا الإنسان قبل ما يتفل وقبل ما يضرب وقبل ما يتكلم يشوف العاقبة، تجلب الخير للمجموعة الإسلام ينتفع بها الكلمة؟ نعم، كلمتك هذه تهز مشاعر هذا الرجل وينتفع منها إسلاميا، وقد لا ينتفع، لكن هل هي تنفع المجموعة وتفتح باب خير أمام إخوانك أنه يدخلوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى الوجه الأكمل؟ أفعل أفعل ولا حرج عندي أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يتأسى فيه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قد يجيك الشيطان وكلك هذا الأسلوب حكيم وهذا الأسلوب حسن، لكن ننظر بعين البصر والبصيرة، محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابته فعلوا هذا الباب؟ نعم والله لا أدخل ولا تنقطع رقبتي إلا أدخل وأقول. ليش؟ إلي أسرة فيهم كلها، رب ولا نتأسف برسولك بصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابي. أما شيء ما فعلوه لا أتجنب، والله ما أفعل ما أفعل، وأسلك السبيل اللي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. نعم، ما في أعتى من أبو جهل، ما في فرعون هذه الأمة، فأحسبهم فرعنة فأنا أمشي فيهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه أبدا. وابن حسن وبالتي أحسن وحقول له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا لفرعون. نعم الله